برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم خص منهم الاباء والامهات. اللهم انزل على قبورهم شهادين الرحمات. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النيران. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحم في موقف الارض عليك ذل مقامنا. اللهم اجعل قبورنا بعد فراقنا للدنيا من خير منازلنا وافسح لنا فيها ضيق مناخذنا. يا فرجنا اذا اغلقت الابواب ويا رجاءنا اذا انقطعت الاسباب وحيل بيننا وبين الاهل والاصحاب. اللهم انك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا. لا يخفى عليك شيء من امرنا. نحن الفقراء بين يديك نحن المقرون المعترفون بذنوبنا. هذه نواصينا الخاطئه بين يديك وهذه جباهنا لم تسجد لغيرك وهذه ايدينا لم ترفع لسواك. ما عصيناك اذا عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون. ولكن سولت لنا انفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل. اللهم انك تعلم اننا وان عصيناك فاننا نحبك ونخاف عقابك ونخشى عذابك ونرجو رحمتك. اللهم انا نسالك في هذه الليله الشريفه يا من اظهر الجميل وستر القبيح يا من لا ياخذ بالجريره ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفره. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ووالدينا وذرياتنا وازواجنا واخواننا واخواتنا واقاربنا واحبابنا وعلماءنا وولاة امرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نرفع اليك كف الضراع فاجعلنا من اهل الحوض والشفاعه ولا تخزنا يوم تقوم الساعه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.